الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى زوجاته امهات المؤمنين وعلى اصحابه والبنين. اما بعد اخواننا الافاضل، ما احوجنا اليوم الى من يستوصي بنا خيرا ويشرف علينا ويقسم لنا طريقا نسير فيها فنصبوا الى غايتنا دون ان تعتزل النعمه، لا سيما في وقتنا الحاضر الذي تاججت فيه نار الفتن وتكلمت علينا الاعداء من عده سنن. واننا لن نجد من يقسم لنا هذه الطريق غير من هو عزيز عليه ما عرفنا وحريص علينا وبنا رؤوف رحيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فان موضوع محاضرتنا اليوم هو بعنوان وصية بدوية بفتن من إلقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رضا أسامة حفظه الله ورعاه، نقي المهنة للشيخ الفاضل وفقه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة أن أتاح لنا فرصة الالتقاء بإخواننا ومدارسة العلم معهم والتواصي بالحق، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحكيم وغيره من المشرفين على أمثال هذه على مثل هذه الدورات العلمية والتذكيرية التي يستفيد منها المحاضر ويستفيد منها المستمع. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم خير الجزاء على هذا على ما يقومون به، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. كلمتنا اليوم حول كما تفضل المقدم حول وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة، الأمة المرحومة، ليبين لها طرق الخير والسداد. ولا شك أن الفتن هي ابتلاء من الله عز وجل، وهي واقعة لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أن الفتن ستكون، فلما أخبر لا بد أن نتيقن أن هذه الفتن ستكون، كانت في العصور الأولى ثم تكون في آخر هذه الأمة أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة من غير نصح وتوجيه ومن غير بيان وتسديد، فقد نصح لها أيما نصح، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وجاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تبين لنا المنهج السوي والطريق المستقيم الذي ينبغي على كل مسلم ومؤمن ومسلمة ومؤمنة انتهاجه حتى يسلم من الفتن ويلقى الله عز وجل ولم يدخل وينغمس في هذه الفتن التي تفسد الدين وتفسد المجتمعات وتفسد العقول. فهذه الوصايا النبوية ينبغي أن يتأملها المسلم تأملا جيدا، ويتفقه فيها ويعمل بها. وقد اختمني من هذه الوصايا وصية رواها الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وأخرجها الإمام البخاري في صحيحه. قال عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كتف من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال: نعم، جندب. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي فيها عدة وصايا ذكرها الصحابي الجليل جندب بن عبد الله، وهي قصة وقعت لجندب ابن عبد الله، يرويها طريف أبو تميمة الهجيمي. هذا الرجل طريف أبو تميمة الهجيمي ابن مجالد عليه رحمة الله، ذكرت عنه قصة طريفة كاسمه هو. قيل عنه إن هذا الرجل كان رجلا من أهل اليمن، ثم باعه عمه، باعه عمه كأنه عبد. ففي يوم من الأيام أغلظت له مولاته الكلام، فقال لها: ويحك، إني رجل من العرب، إني رجل من العرب. فلما جاء زوجها أخبرته بالذي قال طريف، فسأله فأخبره بما كان، فقال له: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والحق بقومك، يعني ارجع إلى قومك لأنك حر وليس عبدا. فأبى أن يفعل ذلك، فقال: لا والله، لا ألحق بقوم باعوني أبدا. فلذلك كان ينسب إلى بني الهجيم، فيقال الهجيمي، أي ولاء وليس نسبا. فلم يرجع إلى قومه وبقي في هؤلاء القوم. وهذا قد يستغربه الإنسان، لكن هذا أيضا يقع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير أن يبيع المرء حرا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله، قال الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فليحذر الذين يستأجرون الأجراء والعمال ثم لا يعطونهم حقوقهم، لأن الذي يكون خصمهم أو يكون خصمهم يوم القيامة هو الله عز وجل. ومن كان خصمه الله فلا شك أنه قد خاب وخسر. يقول هذا الراوي وهو طريف أبو تميمة الهجيمي: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، يعني شهد هذا الصحابي وشهد صفوان وهو ابن محلز أحد التابعين الثقات، وكان صاحب عبادة وورع، وجنده وهو يوصيهم. وجنده هو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول كما في سنن ابن ماجه وغيره: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على تعلم مسائل الإيمان ومسائل العقيدة والعلاقة بينه وبين الله عز وجل، حتى يصحح عبادته ويصحح نيته ويكون قريبا من الله عز وجل، يعرفه بأسمائه وصفاته. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا، وبعد تعلم القرآن ازدادوا إيمانا على إيمان. وهذا أيضا دليل من الأدلة الكثيرة المستفيضة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال: فازددنا إيمانا، أي أن الإيمان ليس شيء واحد ثابت في القلب، بل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يوصي هؤلاء الأصحاب، كان يوصيهم وينصحهم، وقد جاء بيان ذلك في معجم الطبراني الكبير بإسناد فيه بعض المقال، لكن يشهد له ما في صحيح البخاري في هذا الحديث، حيث قال صفوان عن جندب بن عبد الله البجلي أنه مر بقوم يقرؤون القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. إذن جندب بن عبد الله نصح هؤلاء الناس، وهؤلاء قد بدرت منهم بادرة وظهر منهم أمر، وهذا الأمر أوردهم أن يكونوا من الخوارج الذين يخرجون بالسيوف على الأئمة وعلى الأمة. فقال له: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا، فلا تغتر بأعمالهم ولا تغتر بظاهر صلاحهم، لأن هذا الظاهر يخالف ما في الباطن. فهم يقرؤون القرآن لكنهم سيتجالدون بالسيوف غدا ويخرجون بالسيوف غدا. ثم قال له: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا. فطلب منه أن يأتيه بهؤلاء الناس. قال: فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس بن بلال، وبنفر معهما ستة أو ثمانية. فلما دخلنا على جندب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ومن راء الناس بعلمه راء الله به يوم القيامة، ومن سمع الناس بعمله سمع الله به. فاعلموا أنه أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه، فلا يدخل بطنه إلا طيبا، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. وفي رواية أخرى قال عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ فقال: نعم. قال: فأتني بهم. قال: فأتيته بنافع وأبي بلال المرداس ونجدة وصالح بن مشرح، فأنشأ يحدث فذكر هذا الحديث. إذن جندب نصح هؤلاء، وهؤلاء هم رؤوس الخوارج، هم رؤوس الخوارج الذين خرجوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودامت فتنة بعضهم طويلا وبعضهم قتل. منهم نافع بن الأزرق وليس بنافع المدني صاحب القراءات الشهيرة أو صاحب القراءة الشهيرة، فذاك نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم الليثي عليه رحمة الله، كان عالما عابدا مقرئا، أما هذا كان حروريا خارجيا. ففي هذه القصة بيان أن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نصح هؤلاء الخوارج وبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه، وبدأ بنصح صاحبه صفوان بن مخلد أنه لا يغتر بهؤلاء ولا يغتر بظاهرهم، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يتعبدون ويصلون ويصومون، لكن هذا لم ينفعهم لأن باطنهم خالف ظاهرهم. وكثير من الناس قد يغتر بمن يرى فيه نوعا من الصلاح في ظاهره فيأخذ عنه كل ما يقول ويتخذه أسوة في أعماله، وهذا ليس من منهج النبوة في شيء، بل لا يكون الإنسان أسوة لغيره إلا إذا كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والذي يبين ذلك هو علم الإنسان وعمله. أما هؤلاء الخوارج فكان يظهر منهم الصلاح، لكن هذا الصلاح لم ينتفعوا به. وهذا الذي ذكره جندب ليس حكما حكمه عليه من عند نفسه، بل هذا أخذه من مشكات النبوة، أخذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الخوارج وحذرنا من الافتتان بهم وحذرنا من ظواهرهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في الصحيحين قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على أصحابه بعض الغنائم، وهو النبي الرسول العدل في قسمته، فجاء هذا الرجل ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل، فقال يا رسول الله اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خفت وخسرت. ليس قد خفت وخسرت، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل هو يخاطب هذا الرجل فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذن لي أن أضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. هنا وجه الشاهد، إن لهذا الرجل أصحابا سيظهرون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما يظهر للناس، لكن هم على خطر عظيم من الخروج من هذا الدين. فهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعدل، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أنك إذا كنت تعتقد ذلك أنني لا أعدل فهذا هو الخيبة والخسران، لأنك أنت مطالب باتباعه ومطالب بالاقتداء به، فكيف تقتدي بمن لا يعدل؟ كيف يكون اقتداؤك بمن لا يعدل؟ إذا أنت خائب وخاسر، لأنك تقتدي بالذي لا يعدل. فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظالم، فأراد عمر أن يضرب عنقه، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن له أصحابا سيظهرون، وصفهم بأنهم من أهل العبادة في الظاهر، يصومون ويصلون ويقرؤون، لكن لا يجاوز القرآن حناجرهم، فلم ينتفعوا بهذه العبادات لأنهم لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الباطل كما سيأتي في هذه الوصايا. ومن هذا الحديث، حديث هذا الرجل، استنتج العلماء عليهم رحمة الله أن أصل ضلال هؤلاء الخوارج أنهم انطلقوا من ثلاث مقامات. أصل ضلالهم هو انطلاقهم من ثلاث مقامات. المقام الأول اعتقادهم في أئمة الهدى وأئمة المسلمين أنهم على ضلال وظلم، فاعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظالم وليس بعدل. وكذلك الخوارج يعتقدون في كل إمام من أئمة المسلمين بأنه ظالم وليس بعادل. المقام الثاني أنهم يعدون كل ظلم كفرا، أنهم يعدون كل ظلم كفرا. والمقام الثالث أنهم يرتبون على الكفر أحكاما كثيرة، كالخروج على الولاة وقتل المسلمين وغير ذلك من الأحكام. فهذه ثلاث مقامات هي أصل دين الخوارج، هي أصل دين الخوارج. وفي كل مقام من هذه المقامات تركوا أصول الدين، فبذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من هذا الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا لا شك وصف ينطبق على الخوارج والروافض، فهم يتركون أهل الكفر والطغيان ويقتلون أهل الإسلام، لأنهم يعتقدون بأنهم مرتدين أو بأنهم مرتدون، فيقتلونهم ويستبحون دماءهم وأموالهم. فمن هذه الأحاديث وصفهم جندب بن عبد الله البجلي بما وصفهم أنهم أهل عبادة وقرآن، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقتر بهم حتى يعرف عقائدهم إذا كانوا على منهج النبوة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أم كانوا من أهل الغلو في الدين. وكان جندب رضي الله تعالى عنه حريصا أشد الحرص على نصحهم وبيان الحق لهم، لكنهم لم يستفيدوا من نصائحه. قد جاء عنه أنه أيضا نصح بعض الخوارج في قصص أخرى، قد تكون هي قصة واحدة وقد تكون قصص أو قصة أخرى غير هذه القصة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق معتمر ابن سليمان عن أبيه قال: أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث عن جنده ابن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. قال فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب عليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به، أي جاء إلى مجلسهم وقال استمروا في حديثكم. قال حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم. كان يريد أن يحدثهم، ثم لما رأى أن الحديث دار حول الفتن والخروج والقتل وغير ذلك مما هو في اعتقادهم، نصحهم بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسولكم صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وبعث سرية للجهاد في سبيل الله، التقى المسلمون بالكفار والمشركين، وكان في الكفار رجل جريء وشجاع بحيث إذا أراد أن يقصد إلى أي رجل من المسلمين قصد إليه وقتله، ولم يستطع أحد أن يوقفه عن هذا الأمر لقوته وشجاعته. قال وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، استغفله رجل من المسلمين وخدعه. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. لما رفع أسامة بن زيد السيف على هذا الذي نكل بالمسلمين وقتل خير رجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، لما رفع عليه أسامة السيف قال الرجل لا إله إلا الله. ولا شك أن في هذا الموقف كل واحد منا يعتقد أنه ما قالها إلا تعودا وخوفا من السيف. ثم قال الراوي فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. جاء البشير الذي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم القوم ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة وما جرى فيها من فتح الله عز وجل عليه، فذكر له ما جرى في هذه الغزوة ثم ذكر أو أخبره بخبر الرجل كيف صنع. فدعا أسامة رضي الله تعالى عنه، وأسامة كان هو ابن الحب، هو الحب ابن الحب، كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه زيد رضي الله عنهما، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب. فقال سأله لما قتلته، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، أي من خير الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وسمى له نفرا، قال وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي، طلب منه أن يستغفر له لأنه أحس بالذنب وأحس بأنه لم يرعى لا إله إلا الله حرمتها، مع أنه كان متأولا رضي الله تعالى عنه. فقال له استغفر لي يا رسول الله. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن الرجل قتل كان كافرا وقتل خير الناس، وقال هذه الكلمة لعله لم يقلها إلا لينجو من الموت لا ليعتقد ذلك. فتأول أسامة رضي الله تعالى عنه ذلك فقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأسامة بن زيد رضي الله عنه وبين لهذه الأمة ولمن كان على هديه عليه الصلاة والسلام حرمة لا إله إلا الله. وجندب بن عبد الله البجلي ذكر للخوارج هذا الحديث حتى يعرفوا قدر هذه الكلمة وحرمة هذه الكلمة، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويقتلون من يقول لا إله إلا الله، فكانوا لا يراعون لهذه الكلمة حقها ولا يراعون للمسلم حقه، ولا يفرقون بين الجهاد وبين القتال في الفتن، فيظنون أن خروجهم هو جهاد في سبيل الله ولا يضعون السيف، ويخرجون على هذه الأمة يقتلونها، يقتلون برها وفاجرها، ويقتلون أئمتها وشعوبها. وكثير وحتى إذا سمعوا كلمة لا إله إلا الله لا يراعون لذلك حرمة، فلذلك نصحهم جندب بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرعوا لهذه الكلمة حقها وحرمتها. ومن اللطائف أن مثل هذه القصة وقعت لصحابي آخر وهو عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أيضا مع الخوارج، كما في سنن ابن ماجه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه وهم الذين نصحهم جندب، أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا، أي لعمران بن حسين الصحابي الجليل، قالوا له هلكت يا عمران. هذه عقائدهم في الأئمة وهذه عقائدهم في خيار الأمة، أنهم كانوا أصحاب ظلم وأنهم كانوا هالكين وأنهم بعيدون أشد البعد عن الدين وأنهم كانوا علماء السلاطين إلى غير ذلك من الافتراءات التي يفترونها على العلماء وعلى أهل العلم. قال ما هلكت، يعني لم أهلك، وهو متيقن بذلك لأنه عايش التنزيل وعايش النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى، يعني هلكت. قال ما الذي أهلكني؟ قال قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأنت الآن لا تقاتل معنا، يستشهدون بآية في كتاب الله على ما هم عليه من الضلال، لكن فهم هذا القرآن لم يؤتوه، لذلك كانوا خارجين عن الهدي المستقيم. فقال لهم عمران وهو يوجههم قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين لله، أي هذه الآية لم تنزل على أمة محمد، إنما نزلت على الكفار ونحن قد قاتلنا الكفار ونفيناهم حتى كان الأمر لله. قال إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شئتم وإذا شئتم الخير وسماع الهدي أحدثكم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يظهرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته، لكن إذا جاءتهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة لم يلتفتوا لذلك ومضوا على ما هم عليه من الضلال. فقال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. هذا الكافر أيضا فعل مثل ما فعل صاحبه مع أسامة بن زيد، حتى إذا أدركه قال: إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ قالها له مرة أو مرتين. قال: فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ يعني كيف قتلته؟ هلا شققت عن بطنه حتى تعلم أكان صادقا أم كان كاذبا؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه، لكنني لم أشقق بطنه، فلذلك لا أعلم أهو صادق أم هو كاذب. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. يعني أنت لم تعلم ما في قلبه ولا أنت قبلت منه ما قال، لعله كان صادقا فيما يقول. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. يقول هذا الصحابي: فدفن هذا الرجل، لكن بعد دفنه لفظته الأرض ولم تقبله. قال: فلعل عدوا نبشه، قالوا لعل العدو جاء في الليل ونبشه وأخرجه وجعله على ظهر الأرض. قال: فدفناه، ثم أمرنا غلمانه يحرسونه. قال: فأصبح على ظهر الأرض. قال: فألقيناه في بعض تلك الشعاب. قال: ثم قال: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. الأرض تقبل من هو شر منه، تقبل الكافر وتقبل المنافق وتقبل من كان أشر منه، لكن أراد الله عز وجل بحكمته أن يبين لكم حرمة لا إله إلا الله، حتى تعرفوا لهذه الكلمة حرمتها وتعرفوا قدرها فتعظموها أشد التعظيم. هذا أيضا من الأحاديث التي نصح بها عمران ابن حسين الخوارج، كما نصحهم بذلك جندب ابن عبد الله البجلي، فبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن ألا ينقمص الإنسان في هذه الأمور ويكون قاتلا لإخوانه ويكون قاتلا لمن يقول لا إله إلا الله. ثم نعود إلى حديث جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ونصيحته لهؤلاء القوم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هذا ديدن هؤلاء أنهم يظهرون بأننا متبعون لكتاب الله ومتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت سمعت شيئا؟ ولا نريد كلاما من عندك، إنما نريد كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك هذا ليس فيه احترام وتقدير لأمثال هؤلاء القوم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن جندب أراد هدايتهم فذكر لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. من فطنته وفقه عليه رحمة الله ذكر لهم أمرا من أهم الأمور التي جعلتهم يظهرون هذه الشعائر ويظهرون هذه العبادات لكن بطونهم خالية من فقه هذه الأمور. فقال من سمع سمع الله به. أول شيء نبههم عليه هو قضية الرياء، قضية الرياء المنافي للإخلاص، لأن هذا الدين قائم على هذا الركن العظيم وهو إخلاص العبادات لله عز وجل، سواء كنت قارئا للقرآن أو كنت مصليا أو صائما أو مجاهدا أو غير ذلك من العبادات الظاهرة، لا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل في كل هذه العبادات، ولا ينفعك أن تظهر هذه وتبطن النفاق وتبطن الرياء، لأن هذا سيهلكك في الدنيا والآخرة ولن تنتفع بهذه الأمور. فمن سمع سمع الله به، الذي يسمع الناس بأعماله ويريها للناس فخرا ورياء سوف يفضحه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ويظهر لهم ما كان يبطنه في الدنيا، أبطن الرياء والنفاق فلم يدر عنه أحد في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة سيفضحه الله عز وجل ويسمع به ويجازيه بذلك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أراد الشهرة سيشهر الله به عز وجل يوم القيامة بأن فلانا أراد الشهرة ولم يرد العبادة ولم يرد الإخلاص ولم يرد التقرب إلى الله عز وجل. وهذا وعيد شديد لمن كانت أعماله منافية للإخلاص لله عز وجل. وذكر جندب لهؤلاء الناس هذا الحديث لأن الإخلاص عزيز جدا في كل الأعمال الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بأمور الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النفس داعية إلى هواها وداعية إلى شهواتها في هذه الأمور. فالإنسان قد يظهر بأنه يجاهد لله عز وجل وهو لا يريد إلا بطنه، ولا يريد إلا الدنيا، ولا يريد إلا السمعة، ولا يريد إلا الشهرة، ولا يريد إلا الرياسة. لذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من الرياء في مثل هذه الأعمال. فليس كل من دعا إلى التغيير والتبديل ورفع الظلم وغير ذلك يكون مخلصا لله عز وجل في دعواه، بل كثيرا من الناس يدعون لمصالحهم الشخصية لا لمصالح هذه الأمة، هذا فضلا عن كون تلك الدعوات ليست شرعية، فضلا عن كونها ليست شرعية نجد أيضا الإخلال بقضية الإخلاص لله عز وجل. فلذلك جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الرياء في موضوع الجهاد وفي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان شرعيا كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ هؤلاء أصناف الناس، كل واحد منهم يقاتل ويدعو إلى القتال لمصلحة يراها في قلبه، أيهم في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جمع لنا الإخلاص العظيم في كلمات معدودة فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الإخلاص وهذا هو الجهاد، أن يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فكيف نسمع اليوم بأقوام ينادون بهذه الثورات ويقولون إننا لا نريد إقامة دين الله لكن نريد أن نرفع الظلم فقط عن الناس؟ هذا كما قلنا إذا كانت هذه الثورات شرعية، فكيف بأنها ليست شرعية مع ذلك أخلوا بركن عظيم من أركان الدين وهو إقامة هذا الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل؟ وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو إن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من قاتل ليقال هو جريء أي شجاع. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا المنهج الرباني والهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن تكون أعماله وجهاده كله خالصا لله عز وجل. وأعظم الجهاد هو جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، لأن إذا جاهد الإنسان هذه الأشياء فتحت له أبواب الخير وهدي إلى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: علق سبحانه الهداية بالجهاد، الهداية معلقة بالجهاد. قال: فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. هذه الأربعة هي أعظم الجهاد، من لم يجاهد هذه الأربعة ويتغلب عليها لن يتغلب على عدوه، لأن هذه الأربعة الإنسان مطالب أن يجاهدها في يومه وليلته. أما جهاد العدو فقد يجاهد اليوم ويتخلف عن ذلك لعذر ويكون الجهاد غير واجب إلى غير ذلك. أما جهاد هذه الأربعة فهو يجاهدها في يومه وليلته. ثم قال: فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وهذا ظاهر وواقع اليوم، فالذي لا يجاهد نفسه ولا يجاهد الشيطان ولا يجاهد الهوى والدنيا لا يمكنه أن يجاهد العدو حتى لو أظهر ذلك. فلذلك كان أهل العلم عليهم رحمة الله عند حدوث الفتن كانوا يوصون الناس بتقوى الله عز وجل، لأن هذه التقوى هي التي تهديك إلى سبل الهداية، وهي المخرج من الفتن، كما قال الحسن البصري أيام فتنة الحجاج. قال الحسن رحمه الله زمن الحجاج: اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرا، اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرا، أي هذا الظلم الذي تشتكونه هذا لا يدفع إلا بتقوى الله عز وجل. لأن كلما ابتعد الإنسان عن ربه فإن الله سيبتليه بمن يظلمه، ولن ينزع عنه هذا الظلم إلا بأن يرجع الإنسان إلى ربه. وقال أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، فجور الملوك وظلم الملوك هذا نقمة وابتلاء من الله عز وجل على عباده. قال: ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع، يعني النقمة كانت أقطع من السيف إذا لقيت بالسيف، أما إذا لقيت بالدعاء والتضرع والتقوى والقرب من الله عز وجل لا شك أن هذا يكون أقطع لها. لذلك كان جندب يوصيهم بهذه الوصية وهي الإخلاص، إخلاص العبادات لله عز وجل. ثم ذكر الوصية الأخرى فقال: ومن يشاقق يشفق الله عليه يوم القيامة. وهذه الوصية عظيمة أيضا، وهو لفظ عام في كل من شق على المسلمين، لا يختص به الولاة والملوك والرؤساء فقط، بل حتى من خرج على المسلمين بسيفه فقاتلهم وقتلهم يدخل في هذه المشاققة، لأنه شق على المسلمين وحملهم على ما يشق عليهم من أمر دينهم ودنياهم، فسوف يشفق الله عليه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وداخل أيضا في هذا اللفظ العام كل مسؤول، كل مسؤول على هذه الرعية، فالله عز وجل سيحاسبه على هذه المسؤولية التي أولاه إياها، إن ضيع فسيضيع ويخيب، وإن أحسن إلى الرعية فسيجازى بذلك أعظم الجزاء. فهذا تحذير ووعيد شديد لكل وال أولاه الله عز وجل المسؤولية والأمانة، صغرت أو كبرت. فمن ضيع من استرعاه الله عليهم ضيعه الله وغضب عليه الله عز وجل وانتقم منه يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين هذا الأمر جليا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع، سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أي كل راع داخل في هذه الأحاديث، حتى الرجل في أهل بيته استرعاه الله عز وجل، هل يضيع أو يحفظ. وعن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لا شك أنه وعيد شديد على كل وال يلي أمر هذه الأمة، فالذي يشفق على هذه الأمة يشفق الله عليه، والذي يضيع هذه الأمة سيجازى بذلك حرمانه من دخول الجنة. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر كل مسؤول له رعية استرعاه الله عليها من إضاعة حقوقها ومن ظلمها. من شق الله من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. من منا لا يريد أن يرفق به الله عز وجل، لكن هذا الجزاء لا بد أن يكون هو أيضا رفيقا بهذه الأمة. ثم قال في حديث جندب: فقالوا أوصنا. وهذا يحتمل أنه من تمام الحديث، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنا، ويحتمل أن هؤلاء الذين نصحهم جندب قالوا بعد أن سمعوا هذا الكلام العظيم أوصنا. ف قال عليه قال رضي الله أو في هذا بيان أن الإنسان والمسلم الذي يريد الخير لنفسه لا بد أن يطلب الوصية ممن هو أعلم منه، خاصة عند حدوث الفتن، خاصة عند حدوث الفتن، لأنه لا يدري هذه الفتنة أيخرج منها سالما أم أنه ينغمس فيها. سيؤذن الآن، وبعد الأذان إن شاء الله لعلنا نكمل هذا الحديث العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال في الحديث أوصنا، وهذا قلنا فيه فائدة بأن الإنسان والمسلم الذي يريد لنفسه الخير إذا حدثت فتنة من الفتن لا بد أن يرجع إلى أهل العلم في ذلك، لأن أهل العلم هم الذين يدركون المخارج من هذه الفتن بما آتاهم الله عز وجل من علم وحكمة، فيرجع إليهم ويستنصحهم فيبينون له وجه النصح، وذلك أنهم يزنون هذه الأمور بميزان الشرع لا بميزان العاطفة والهوى، فيزنونها بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما تمليه عليهم الشعوب ولا بما تمليهم عليهم الفضائيات والإعلام وغير ذلك. لذلك جاء عن الحسن البصري رضي الله تعالى رحمه الله أنه قال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذا هو الفرق، إذا أقبلت الفتنة العالم يعرفها ويعرف المخرج منها، لكن الجاهل لا يعرف ذلك إلا لما تدبر فيقول: يا ليتني لم أقع في ذلك. فمن الوصايا التي ذكرها جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. أي إذا مات الإنسان أول شيء تبدو منه الروائح الكريهة هو هذا الوعاء الذي يملأه الإنسان صباح نهار، فمن استطاع أن لا يملأه إلا بالحلال والطيب فليفعل. فهذا وصية منه بأن يحرص الإنسان على أكل الحلال، وهذه الوصية لا شك أنها جاءت في كتاب الله عز وجل، بل أوصى الله بها عز وجل المرسلين كما أوصى بها المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. إذن قبول هذه العبادة التي أنتم فيها من قراءة القرآن والصلاة والصيام وغير ذلك لا تكون إلا بشرط الأكل من الحلال، وهذا جاء بيانه في حديث عظيم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون في قلب كل مؤمن حتى يعلم الحلال من الحرام، فكثير من الناس يسألون عن أشياء كثيرة تقع في هذه الأزمنة: هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هل ندخل في هذا العمل أو لا ندخل؟ وفيه شبهة. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام فأنى يستجاب لذلك. رجل أطال السفر لا شك أنه في حاجة ماسة، ثم ذكر أوصافه بأنه أشعث أغبر، وهذا أقرب ما يكون إلى التضرع والاستكانة والخشوع. ثم ذكر أنه مد يديه إلى السماء، ولا شك أن الله عز وجل إذا مد يديه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا مد يديه إلى السماء، بل يستجيب له الدعاء. قال وهذه كلها من أسباب استجابة الدعاء، لكن هذا الدعاء فيه أشياء تمنع وصوله إلى الله عز وجل. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني كله حرام، الملبس والمشرب والمطعم، فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب لك هذه العبادة العظيمة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة الدعاء هو العبادة، فكيف يستجاب لمن كان أكله حراما وملبسه حرام وغذي بالحرام؟ فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادات تحتاج إلى المال الحلال، لأن الإنسان في كل عبادة من العبادات يحتاج إلى ملبس ويحتاج إلى مشرب ويحتاج إلى الحلال، حتى في الجهاد يحتاج إلى السلاح وغير ذلك، ولا بد أن تكون هذه الأمور من الحلال، فإذا كانت من الحرام فكيف سيستجاب لك وكيف يفتح عليك وكيف تنصر؟ والدعاء من أسباب النصر، الدعاء من أسباب النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فمن تأمل هذه الأحاديث النبوية وجمع بينها وجد أنها مترابطة أشد الترابط. لابد من الإخلاص، لذلك جندب بيّن لهم قضية الإخلاص، ولا بد من الأكل الحلال، لأن الدعاء لا يستجاب لمن يأكل الحرام، فكيف بمن يدعي اليوم بأن هذه يبارك هذه الثورات، وهذه الثورات من يقوم بها يسلب أموال الناس وينتهك أعراضهم ويسرق ويدمر ويفجر وغير ذلك، هل هذا من الحلال الذي أمر به الله عز وجل عباده وأمر به المرسلين؟ فلا شك أن هؤلاء أبعد عن هذه الأمور أشد البعد. ثم ذكر جندب وصية أو آخر الوصايا من الوصايا النافعة، قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل، أي من استطاع أن لا يكون بينه وبين الجنة حائلا لدخولها وهو أن يكون سببا في قتل مسلم فليفعل، لأنه لو كان سببا في قتل مسلم سيحول ذلك بينه وبين دخول الجنة، وذلك أن دم المسلم حرام، وذلك أن المسلم له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، وتعظيم ولا بد من تعظيم قتل المسلم وأن لا يستهان به، فليس بالأمر الهين أو بالأمر السهل، فهو يحول بينك وبين دخول الجنة، كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية لو قرأ الإنسان تكفيه لأن يعظم حرمة المسلم وأن يعظم حرمة دم المسلم، فقد أصبح دم المسلم اليوم رخيصا، بل أصبح اليوم المسلم يقتل كأنما تذبح دجاجة أمامه. لذلك قال الحسن في هذا الحديث في بعض طرق الحديث كما تذبح الدجاجة أي سيستهينون بدماء المسلمين كما يستهينون بذبح الدجاجة ولا يعطونها أي حرمة. ثم قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يبين حرمة دم المسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في أيام عرفة ويوم منى كحرمة هذا اليوم في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن حرمة المؤمن حرمة كبيرة جدا عند الله عز وجل. وقال أيضا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فلا شك أنه سيهوي إلى الضلال. وقد جاءت أحاديث في بيان حرمة هذا الدم كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين بأي شكل وأي نوع من الأذية لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله والجزاء من جنس العمل. ثم قال ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ينظر إلى الكعبة التي يعظمها كل مسلم ولا يمكن للمسلم أن تنقص هذه الكعبة في نظره فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك لكن المؤمن أعظم حرمة منك. وهذا لم يقله من عند نفسه بل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكعبة مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. الله عز وجل حرم منك شيئا واحدا أما المؤمن فقد حرم دمه وحرم ماله وحرم أن يظن به ظن السوء. فهذا لا شك فيه بيان لحرمة دم المسلم. فالإنسان الذي يريد الخير لنفسه ويريد النجاة يوم القيامة ولا يحال بينه وبين الجنة فليبتعد عن هذه الثورات وليبتعد عن هذه النعرات وليبتعد عن أن يكون سببا في قتل إخوانه المسلمين. ثم قال قلت لأبي عبد الله أي راوي الصحيح وهو الفرابلي عليه رحمة الله يقول للبخاري من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب. فجندب هو الذي روى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما وعارفا بشأن الخوارج ويعرف عنهم أشياء كثيرة فلذلك نصحهم هذا النصح رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الضلال وقل أن يستجيبوا لذلك. لماذا؟ لأن الشبه متأصلة في قلوبهم ولو تليت عليهم آيات الله عز وجل وذكرت لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم قليلا ما يرجعون. لذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال فبكى القوم فقال جندب لم أراك اليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين لأنهم يظهرون العبادة. فبكى هؤلاء القوم لما رأى جندب ذلك قال لم أرك اليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء لكن بشرط أن يكونوا صادقين وأن يكونوا مخلصين لله عز وجل في سماع هذه النصائح. ذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قلت ولعل هذا هو السر في تصديره كلامه بحديث من سمع، وكأنه تفرس فيهم ذلك، ولهذا قال إن كانوا صادقين، لذلك ذكرهم بقضية الإخلاص لله عز وجل. ففي آخره قال إن كانوا صادقين. ثم قال ابن حجر ولقد صدقت فراسته، فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم، لأنهم لم يكونوا صادقين مع الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص على تتبع نفسه و إخلاصه لله عز وجل، وأن يبتعد عن الرياء، وأن يجعل عمله كله لله عز وجل، فبذلك ينجو من الفتن وينجو من المحن ويتقبل الله عز وجل منه الأعمال. فهذه نصائح نبوية ذكرها لنا هذا الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي. أسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بها وأن ينفعنا وسائر المسلمين بها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.